الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ذكر سرادق النار، وهو سورها المحيط بها وما فيها من المقاط من المقامع والأغلال والسلاسل والأنكال، أجارنا الله تعالى من ذلك جميعه. وفيه قول الله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال تعالى: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وتقدم في الصحيح: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. وفي الحديث المتقدم في ذبح الموت بين الجنة والنار: ثم ينادي المنادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وكيف ينام من هو في عذاب متواصل لا يفتر عنه ساعة واحدة ولا لحظة، بل كلما خبت نارهم زادهم الله سعيرا. وقال تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. قال الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه، فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه. وروى الترمذي بسنده عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلقى على أهل النار الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب، فيستغيثون بالطعام فيؤتون بطعام ذي غصة، فيذكرون أنهم كانوا في الدنيا إذا غصوا يسيغونه بالشراب، فيستغيثون بالشراب فيؤتون بالحميم في قلال من نار، فإذا أدنيت من وجوههم قشرت وجوههم، فإذا دخلت بطونهم قطعت أمعاءهم وما في بطونهم، فيستغيثون عند ذلك فيقال لهم: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فيقولون: ادعوا لنا مالكا. فيقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. الآية. فيقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. فيقال لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ورواه الترمذي عن الدارمي وحكى عنه أنه قال: الناس لا يعرفون هذا الحديث. قال الترمذي: إنما يروى عن أبي الدرداء قوله. ذكر طعام أهل النار وشرابهم. قال الله تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. والضريع شوك بأرض الحجاز يقال له الشبرق. وفي حديث الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: الضريع شيء يكون في النار يقال يشبه الشوك، أمر من الصبر، وأنتن من الجيفة، وأشد حرا من النار، إذا طعمه صاحبه لا يدخل البطن ولا يرتفع إلى الفم فيبقى بين ذلك، لا يسمن ولا يغني من جوع، وهذا حديث غريب جدا. وقال الله تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وقال تعالى: وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم يسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. وقال تعالى: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. وقال تعالى: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. وقال عبد الله بن المبارك بسنده عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، قال: يقرب إليه فيتكرهه، فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فيه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره. قال الله تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ويقول الله تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. ورواه الترمذي عن سويد بن نصر عن المبارك به نحوه وقال غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. حقيقة يعني هذه الأمور التي يذكرها الله جل وعلا عن عذابها من النار أمور يعني فوق طاقة البشر ولا يمكن استطيعها، ولكن الله جل وعلا يجزي الإنسان بما يستحق. الذين كفروا بالله جل وعلا وحاربوه وحاربوا رسله وأكلوا نعمه وتقووا بها على كفرهم وعداوتهم لله ورسوله ولعباده، هذا مقامهم وهذا الذي يستحقونه. وإن كان هذا يستبعده كثير من الناس، لأن هذا كلام الله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا بد من وقوع ذلك، لا بد أن يشاهد ويرى. ثم عذاب الله لا يطاق، كما أن نعيمه ورحمته شيء فوق التصور، كما قال الله جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. عذاب الله لا يشبه عذاب الخلق، ولهذا شاهد الناس كيف مثلا يجر الظلم وسفك الدماء ونهب الأموال والاعتداء على الأعراض وغيرها، ثم لا يحصل شيء، يموتون كما يموت الناس، يعيشون مع الناس ثم يموتون كما يموت الناس. لماذا؟ أليس الله هو الحكم العدل؟ نقول نعم، ولكن هذه الدنيا ما تساوي شيء، حتى إنها لم يجعلها الله جل وعلا محلا لعقاب أعدائه، لأنها تنتهي بالموت، إذا مات الإنسان انتهى هم في تلك الدار فلا موت. يأتيهم مثل ما سمعنا الموت من كل مكان، يعني أسبابه تأتيهم ولكن ما في موت، لا موت ولا حياة. فالعاقل الذي يؤمن بمثل هذا ويعلم أن هذا كلام الله جل وعلا الحق، يجب أن يحتاط لنفسه، يجب أن يعمل كل ما في وسعه حتى لا يقع في شيء من ذلك. فعذاب الله لا يطاق، عذاب الله جل وعلا يبدأ من الموت. والناس الآن يشاهدون أشياء ولكن لا يعتبرون بها. ربنا جل وعلا أخبرنا عن الكافرين أنهم أن العذاب يبدأ بهم عندما ينزل بهم الموت، فملائكة الله تضرب وجوههم وأدبارهم ويخاطبونهم يقولون لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. يحسون شديد العذاب، والذين عندهم يشاهدونهم لا يحسون بشيء، وهم يسمعون خطاب الملائكة يعني المحتضر من الكافرين. ولهذا الذي يشاهد مثل موت الكافرين يشاهد أنهم يتألمون ألما شديد جدا عند الموت، يتحسرون حسرات بخلاف المسلم، فإنه يموت بسهولة وتخرج روحه بسهولة. هذا أول الآيات لمن يعتبر. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، يعني تنظرون الميت ولكن لا تشاهدون شيئا مما يقاسيه. فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني غير مجزيين ومحاسبين، ترجعونها، يعني ترجعون الروح إلى مكانها، هل ذلك بالإمكان؟ كلا، ترجعونها إن كنتم صادقين. ثم أخبر أن الناس ثلاثة أقسام في هذا، فقال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، يعني يعقب الموت، ولهذا جاء بالفاء فروح، يعني بعد الموت مباشرة، روح وريحان وجنة نعيم، يستقبل بهذه الأمور التي لا يتصورها العبد. وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني أنهم سالمون من العذاب. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، هذا عند الموت نسأل الله العافية. فإذا الإنسان خلق إما للعذاب وإما للنعيم العظيم الذي لا يعرف مثله في هذه الحياة، نعيم الله لا يعرف مثله في هذه الحياة. لهذا يقول جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. شلفنان هذه غير معروفة لنا ولا معروفة للخلق إلى آخر الآيات. وجعل بعد هذه جنتان أخرى أقل من هذه. المقصود أن الإنسان في الواقع مسكين، يأكل ويشرب وينام ويلعب ويطرب، وخلفه هذه الأمور التي نسمع كيف. ثم إذا جاء الموت تذكر وجاء الندم ولا تحين مناص. فالمقصود ذكر هذه الآيات وهذه الأحاديث لمن يرعوي وتهتم وتهمه نفسه حتى يفكر في الأمر، حتى يحتاط، حتى يعمل ما دام بالإمكان. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ما تدوم الصحة ولا يدوم الفراغ، سوف تنتهي الصحة ويأتي المرض، وكذلك الفراغ سوف تشغل فلا تستطيع تعمل. فهذه الغبن، كونها تذهب الصحة ويذهب فراغك بلا عمل، بلا عمل تقدمه لنفسك أو لله. الله غني عن الخلق وعن أعمالهم، وإنما الإنسان يعمل لنفسه. فيجب المبادرة، ويجب أن إذا كان الإنسان قد وقع في أمور من المخالفات فالباب أمامه واسع ومفتوح، باب التوبة والرجوع إلى الله، فإنه جل وعلا يأمر عباده أن يتوبوا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. توبة واجبة، ومن لم يتبها فهو ظالم. فهذا من رحمة الله جل وعلا، وليس هناك ذنب يمكن يقول الإنسان: أنا هذا الذنب ما لا فائدة فيه أو لا حيلة فيه. إن الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الذنوب جميعا، ما فرق شيء، ولكن الإنسان الذي يموت ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، هذا ما ينفع. أو الذين يموتون وهم كفار، هذا لو يأتي أحدهم بملء الأرض ذهبا لن يقبل منه. وهذا الغبن كونه عاش صليما صحيحا فارغا ثم لم يعمل لنفسه العمل الذي يتحصل به السعادة التي لا توصف ولا نهاية لها ولا تنقطع، ولا يخاف لا مرض ولا يخاف موت ولا يخاف فقر ولا يخاف شيء من المخوفات، فهو آمن. ملائكة الله جل وعلا تدخل عليه من كل باب يقولون له: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نسأل الله جل وعلا التوفيق. نعم. قال: وفي حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: اتقوا الله حق تقاته. قال: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت عليهم معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه؟ رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن أبي داود وقال: حسن صحيح. ورواه النسائي وابن ماجه من حديث شعبة به. وقال أبو يعلى الموصلي بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا. رواه الترمذي من حديث دراج. وعن كعب الأحبار أنه قال: إن الله لينظر إلى عبده يوم القيامة وهو غضبان، فيقول: خذوه، فيأخذه 100,000 ملك أو يزيدون، فيجمعون بين ناصيته وقدميه غضبا منهم لغضب الله تعالى، فيسحبونه على وجهه إلى النار، فالنار عليه أشد غضبا منهم بسبعين ضعفا، فيستغيث بشربة ماء فيسقى شربة يسقط منها لحمه وعصبه، ثم يكردس في النار فويل له من النار. وعنه أيضا أنه قال: هل تدرون ما غساق؟ قالوا: لا. قال: إنها عين في جهنم يسيل إليها حمة كل ذات حمة من حية أو عقرب أو غير ذلك، فيستنقع ويؤتى بالآدمي فيغمس فيه غمسة واحدة فيخرج وقد سقط جلده عن عظامه، ويعلق جلده ولحمه في كعبيه، فيخرج لحمه وجلده كما يجر الرجل ثوبه. قال: ذكر أماكن في النار وردت بأسمائها أحاديث وبيان صحيح ذلك وسقيمه. قال الله تعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. قيل: فأم رأسه هاوية، أو أي ساقطة من الهوي في النار. قال ابن جرير: قال ابن جريج: الهاوية هي أسفل درك في النار، كما ورد في الحديث: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية: سبعين خريفا. وقيل المراد بقوله فأمه هاوية أي الدرك الأسفل من النار، أي هي صفة النار من حيث هي. يعني أمه هاوية، يعني كأنها هي التي تضمه وتتولاه، فصار كأنه أم له، وهي النار نسأل الله العافية. فإنسان هذا يعني خفت موازينه، يعني صارت موازينه كلها سيئات ليس له حسنات، فأمه هاوية. ولكن سبق أن أهل النار والكفرة أنها لا توضع لهم موازين، ما يوزنون، وإنما تعرض عليهم أعمالهم عرضا، يقال: عملتم كذا وكذا، كما قال الله جل وعلا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني ليس لهم قيمة في الواقع. فالناس هناك يعني أقسام، قسم كما سبق يسبق إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب، وقسم يساقون إلى النار بعدما تعرض عليهم أعمالهم بلا وزن، لأن ليس لها حسنات توزن، وسيئات كفرة كلهم كفرة، وقسم المخلط هو الذي توزن أعماله، يعني اكتسب سيئات واكتسب حسنات، هذا الذي توزن. ولكن إذا كان هذا فهو الوزن من هؤلاء، من هؤلاء، فإذا خفت موازينه فأمه هاوية، ومن ثقلت موازينه فأولئك الذين سعدوا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. نعم. قال: وقد ورد الحديث بما يقوي هذا المعنى والله أعلم، يعني أنها النار الهاوية هي النار. نعم. قال أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات المؤمن تلقته أرواح المؤمنين يسألونه: ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ فإن كان قد مات ولم يأتهم قالوا: خولف به إلى أمه الهاوية، فبئست الأم وبئست المربية، حتى يقول: ما فعل فلان؟ هل تزوج؟ ما فعلت فلانة؟ هل تزوجت؟ فيقولون: دعوه يستريح، فقد خرج من كرب عظيم. وقال ابن جرير: بسنده عن الأشعث بن عبد الله الأعمى أنه قال: إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين فيقولون: روحوا أخاكم فإنه كان في غم الدنيا. قال: ثم يسألونه: ما فعل فلان؟ فيقول: مات، أو ما جاءكم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية. وروى الحافظ الضياء بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها، أو قال: يكفر كل ذنب إلا الأمانة. يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له: أديت أمانتك؟ فيقول: أنى يا رب وقد ذهبت الدنيا 3 مرات. فيقال: اذهبوا به إلى الهاوية. فيذهب به إليها فيهوي فيها حتى ينتهي إلى قعرها، فيجدها هناك كهيئتها، فيحملها فيضعها على عاتقه، ثم يصعد بها في نار جهنم حتى إذا رأى أنه قد خرج منها زلت، فهوى في إثرها كذلك أبد الآبدين. قال: والأمانة في الصلاة، والأمانة في الصوم، والأمانة في الوضوء، والأمانة في الحديث، وأشد ذلك الودائع. قال: يعني زاذان. فلقيت البراء فقلت: ألا تسمع ما يقول أخوك عبد الله؟ فقال: صدق، وهذا الحديث ليس هو في المسند ولا في شيء من الكتب الستة. حقق الضعيف. قال: سجن في جهنم يقال له بولس، تقدم ذكره في حديث رواه الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. جب الحزن. قال علي بن حرب بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من جب الحزن. قالوا: وما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم تستعيذ جهنم منه كل يوم 400 مرة، أعده الله للقراء المرائين بأعمالهم، وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يؤازرون الأمراء الجورة. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمار بن سيف عن أبي معاذ وهو الصواب، عن أبي معان وهو الصواب به. اختصره الترمذي وقال: غريب وعنده 100 مرة. وبسطه ابن ماجه وعنده: يزورون الأمراء الجورة، يعني القراء المقصود به العلماء. إن هذا لسان السلف قالوا قراء فهم العلماء. ولهذا لما صارت وقعة اليمامة بين الصحابة ومسيلمة الكذاب وأصحابه يقول: تسابق القراء إلى الموت، يعني العلماء. فكان هذا سببا في جمع القرآن لئلا يذهب شيء منه، فكتبه أبو بكر رضي الله عنه، أمر بكتابته وجمع، لأنه في كل وقعة يتقدمون. قتل في تلك الوقعة أكثر من 70 من هؤلاء. فالمقصود في لسان السلف أن القراء ليس الذين يقرؤون القرآن فقط، بل العلماء يسمون قراء. والعالم الفاجر ومن أخبث خلق الله جل وعلا، لأنه علم فترك علمه واعتاض به أمور الدنيا، طلب الجاه والوجاهة عند الناس وعند غيرها، فصار الخلق أو الدنيا أعظم عنده من الله، فلهذا يجزى بما سمعنا، نسأل الله العافية. نعم. جب الفلق. قال هشيم عن العوام بن حوشب: عن عبد الجبار الخولاني أنه قال: قدم علينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دمشق، فرأى ما فيه الناس من الحرص على الدنيا والشهوات وما هم فيه من زينتها، فقال: وما يغني عنهم ذلك؟ أوليس من ورائهم الفلق؟ قيل له: وما الفلق؟ قال: جب في النار إذا فتح هر منه أهل النار كذا، ولم يقل فر منه أهل النار بل هر منه كذا. ذكر ابن عساكر في ترجمة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر وادي لملم. قال الحسن بن سفيان بسنده عن يحيى ابن عبيد الله أنه قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في جهنم لواديا يقال له لملم، إن أودية جهنم لتستعيذ بالله من حره. هذا حديث غريب. ذكر نهر فيها هو منها بمنزلة نهر القلوط من أنهار الدنيا، وهو مجتمع الأوساخ والأقذار والنتن أعاذنا الله منه. قال الإمام أحمد بسنده عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. ومن مات مدمن خمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. ذكر واد أو بئر فيها يقال له هبهب. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.